بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي من النهي والتحذير عن الإتيان بمثل هذه الكلمة في الدعاء. وهذه الكلمة هي تعليق الدعاء بالمشيئة. والسبب في النهي عن مثل هذه الكلمة لأن فيها تنقص من جناب الربوبية لله عز وجل، فكأن من يستثني في الدعاء كأنه يقول: أخشى يا رب أنك لا تستطيع أن تغفر لي، فأنا أجبرك على هذا الدعاء، فإن شئت اغفر لي كنت تستطيع لذلك، وكنت تستطيع فلا تغفر لي. هذا معنى هذه الكلمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، فإن الله لا مكره له كما سيأتي. فالله عز وجل هو الغني الحميد الجبار القوي، لا يتعظمه شيء أعطاه، ولا أحد من خلقه يكرهه على ما سيعطيه للآخر، فهو بيده مقاليد السماوات والأرض، فعطاؤه قول، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فإذا قال العبد في الدعاء اللهم فليجزم فيها، فليجزم، لا يتردد ولا يقول جرب هل الدعوة تستجاب أم لا، ولا يعلق الدعوة بالمشيئة. وقول المصنف باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي وما ماثلها أيضا من الأدعية، مثل الله يهدينا إن شاء الله، أو الله يهديك إن شاء الله، أو الله يغفر لك إن شاء الله، ونحو ذلك من الكلمات الدارجة على ألسنة كثير. فواجب على العبد أن يجزم في الدعاء ولا يقول إن شاء الله في الدعاء، بل يجزم جزما قويا متفائلا عازما على المسألة لعل الله أن يجيب دعوته. والأصل في طلب المخلوق من المخلوق أنه يخافه أو يرجى، أنه يخافه أو يرجوه أو يطلب حاجة عنده، فيقول له: إذا ما عليك مشقة تعطيني قرض 100 ريال، إذا ما عليك مشقة تعطيني الكتاب، لأن له حاجة عند العبد يخشى أن تتيسر له إعطاه، ويخشى أن لا تتيسر. فقاس المخلوق في دعوته لله على دعوته للخالق، فكأنه يقول: يا رب إذا كنت تستطيع أن تغفر لي اغفر لي، أنا ما ألزمك، أخشى أنك ما تستطيع ذلك. فهذا معنى تعليق الدعاء في المشيئة والعياذ بالله. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المصنف في الصحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر، لا يقول، للنهي عن ذلك، لأن في تنقص الجناب الربوبية وسوء ظن بالله، حيث يتبادر إلى القلب والذهن في معنى هذه الكلمة أن الله قد لا يستطيع تحقيق سؤلك. فقال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. وكذا دعاء الوالد لولده الله يهديه إن شاء الله، ودعاء الأم لولدها الله يصلحك ولدي إن شاء الله، كل ما تجوز. فالإتيان بكلمة إن شاء الله بعد أي دعاء يجب التحذير منه في عدم جوازه. قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله، أو اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، مثل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم يسر لي، لا يقول بعدها إن شئت. قال: فإن الله لا مكره له، يعني لا يخطر في بالك أنك تقول اللهم نجحني إن شئت، أخشى أنك ما ستعني تنجحني. فإن الله لا مكره له، أي لا أحد من الخلق يجبره على ذلك الفعل، فله الغنى التام والكمال المطلق، اطلب منه ما شئت، لا أحد من الخلق يرد رزق الله عز وجل إليك، فأنت اطلب وأنت عازم وجازم على المسألة وغير متردد فيها. لهذا من أسباب إجابة الدعوة يقين القلب بأن الله يجيب دعوتك، لا تكن مترددا ولا شاكا، أو تقول أدعو لعل الله يجيب دعوتي، نقول لا، ندعو ونحن موقنون بالإجابة بأن الله يجيب دعوتنا. لماذا؟ لأن الله هو الذي وعدنا بالإجابة، فقال وإذا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لهذا قال بعض أهل العلم من فتح الله له باب مسألة فتح الله له باب الإجابة، فالله عز وجل أراد به الخير. ثم قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا أيضا أدب آخر في الدعاء، وهو تعظيم الدعاء والإكثار مما تطلب. يعني لا يقول شخص مثلا اللهم ارزقني لو ولدين اثنين، تقول خمسة، يقول له خمسة كثير، أخشى أن أشق على الله عز وجل فأقول خمسة، لا لو اثنين، نقول لا وليعظم الرغبة. فتقول مثلا اللهم ارزقني ذرية صالحة، ولا تقول أعطني يا رب ارزقني كل شهر ألف، لا تقول مثلا اللهم ارزقني رزقا مالا حلالا واسعا. وهذا هو نهج الأنبياء عليهم السلام. فداود لما فتن قال رب اغفر لي وعظم المسألة، قال وهب لي ملكا، قال رب اغفر لي، نعم سليمان، وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فعظم الرغبة وعظم المسألة. وهكذا دعوة إبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن والمؤمنات، ونوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن ولا تزطن من الله تبارى، فيعظم الرغبة، فليس فقط أنا ولمن دخل بيتي بل كل مؤمن إلى يوم القيامة. فالشخص من حسن ظنه بالله يعظم الرغبة والمسألة. فمثلا لا يقول شخص يا رب نجحني في الجامعة، لا، يقول مثلا يا رب أصبح من الطلاب المتفوقين، إن الله على كل شيء قدير. ولا يقول شخص يا رب أعطنا لو امرأة صالحة، لا، يا رب أعطنا امرأة صالحة قانتة عابدة. وهكذا عظم الرغبة. لماذا؟ قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، كل ما يعطيك فهو يسير على الله. قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأنت أكثر من مسألة والرغبة وتوكل عليه عز وجل، وأيقن بأن الله يجيب دعائك. المهم اليقين بأن الله يجيب الدعاء في التوكل عليه في الدعاء، تتيقن بأن الله سيجيب دعوتك، يا رب اهدني، تتيقن بأنك دعوت الله وطرقت باب السماء وبأن الله سيجيب دعوتك. لا تتردد، لا تقول اللهم اشفيني واخشى الله ما يشفيني، لا، يا رب اشفيني وانا موقن الله يشفيني لاني دعوت الله ولان الله وعد بالاجابه. وهكذا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليعظم المساله فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه. فمثلا شخص يقول رب اللهم ارزقني ذريه طيبه مباركه الى يوم القيامه، ان الله على كل شيء قدير. وهكذا من الأدعية العامة التي لا تتعاظم منها شيء في نفسك، بل اطلب والله الكريم، اطلب والله الغني، اطلب والله القدير، واطلب والله الحميد، فسل ما شئت من المسائل المباحة أو الأمور الشرعية من الهداية والتوفيق والسداد. وهكذا مثل اللهم افتح لي من أبواب العلم الواسع الذي ترضى به عني، لأن الله قال واسألوا الله من فضله، فمن فضل الله العطاء فاسأل. والله عز وجل يحب الذي يسأل ويتوجه إليه، يحبه لأنه يؤدي عبادة عظيمة وهي الدعاء، ويحبه لأنه أيقن بأنه العبد الفقير وأنه المحتاج إليه، فالله عز وجل يعطيه سؤله. فتبين مما سبق أنه لا يجوز تعليق المشيئة في الدعاء، لا بالمغفرة ولا الرحمة ولا الهداية ولا غيرها من الأمور. وإنما الشخص يجزم بلا تعليق الدعاء بمشيئة، فليقول اللهم اغفر لي إن شئت. والعلة في ذلك لأن الله عز وجل لأن الله لا يكرهه أحد على عطائه. فإذا قلت إن شئت معناه متردد في الدعوة، فيا رب أخشى أنك ما تستطيع تحقيق أمنيتي، فإن شئت أعطني إياها وإن شئت لا تعطيني إياها. وهذا في تنقص الجناب الربوبية. ثم بعد ذلك بين المصنف أن الشخص إذا دعا لا يصغر المسألة بل يعظمها، بل يعظمها، وهكذا كان الأنبياء يعظمون المسألة. فزكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ليس ولدا واحدا، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ثم توالى عليه الرزق وهكذا. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.